يا رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال العلامة الإمام جمال الدين ابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى في متن القطرة، قال: فصل. يرفع المضارع خاليا من ناصب وجازم، نحو يقوم زيد. نعم. قال: وينصب بلن، نحو لن نبرح. نعم. وبكي المصدرية، نعم، نحو لكي لا تأسوا. نعم. وبإذا مصدرة، وهو مستقبل متصل أو متصل. وبإذا مصدرة. نعم شيخنا. وبإذا مصدرة. اكتسر. نعم. صلى الله عليكم شيخنا. قال: وبإذا مصدرة، نعم، وهو مستقبل متصل أو منفصل بقسم. نعم. نحو إذا أكرمك. نعم. وإذا والله نرويهم بحرب. نعم. نعم. استمر شيخنا. طيب، دقيقة هناك نقرأ شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقد تقدم فيما مضى أن الفعل على ثلاثة أقسام أو أنواع: ماض وأمر ومضارع، وأن الماضي والأمر مبنيان، وأن المعرب من الأفعال هو المضارع فقط. لكن متى؟ إذا لم يتصل بنون الإناث ولا بنون التوكيد المباشرة له. ثم أن الفعل يدخله من الأنواع، من أنواع الإعراب ثلاثة: رفع ونصب وجزم. إذن فالإعراب خاص بالمضارع، والمضارع دائما مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. أما هناك رفع المضارع بماذا؟ العامل مثلا في اللغة المؤثر، في اللغة مؤثر، وفي إصطلاح النحاء ما يوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من الإعراب من رفع ونصب وجر وجزم. فالفعل المضارع إذا كان مرفوعا فما هو الرافع له، أي ما هو عامله؟ والرفع أثر، ما هو المؤثر أوجد الرفع في آخر المضارع؟ فاختلف النحاة على هذا الرافع، مع أنهم متفقون على أن الفعل المضارع إذا تجرد من الناصب والجازم كان مرفوعا. هذا هو المتفق عليه. يقوم محمد ويقعد خالد هكذا. أما في الرافع في الفعل المضارع ما هو؟ فقال الفراء وأتباعه وأصحابه: رافع المضارع نفس تجرده من الناصب والجازم، هذا هو الرافع للمضارع. وقال الكسائي: بل الرافع حروف المضارعة. عفوا، من معنا؟ من معي أخ؟ من معي؟ من المشوش؟ من المشوش يا أخ؟ من المشوش؟ لا تشوش علينا، بارك الله فيكم. وقال الكسائي: حروف المضارعة، حروف هي الرافعة للفعل المضارع، من ألف ونون، من همزة ونون والتاء والياء. وقال ثعلب: بل رافع فعل المضارع مضارعته للإسم، أي مشابهة للإسم الفاعل، هذا هو الرافع له. وأما البصريون فقالوا وقوع الفعل المضارع محل الاسم هذا هو الرافع له. وهذه الأقوال كلها أقوال، ولكن الصحيح عمل الفعل المضارع معنوي، لأن العوامل كلها 100 عامل، 98 عامل لفظية يتلفظ بها، والعاملان والاثنان معنويان. ما هما؟ العامل في المبتدأ معنوي ما يتلفظ به، والعامل في الفعل المضارع معنوي ما يتلفظ به. إذن شيخ يقول كما يقول الفراء يرفع المضارع خاليا من ناصب وجازم، يعني قصد الشيخ أن خلو المضارع من ناصب وجازم هذا هو الرافع للفعل المضارع. والحقيقة أن عامل يعني المضارع العامل الرفيه معنوي لا يتلفز به، فإذا دخله ناصب ينصب، دخله جازم يجزم، أما إذا كان خاليا من ناصب وجازم فالمضارع مرفوع بعامل معنوي. فالشيخ يقول يرفع المضارع خاليا من ناصب وجازم، أي فعل المضارع يكون مرفوعا إذا كان خاليا من ناصب من الحروف الناصبة التي ذكرناها لكم، وهي أن ولن كي إذن، وخاليا من جازم، والجوازم قد ذكرنا لكم منها حروف ومنها أسماء. ثم يقول جف نحو يقوم زيد، فيقوم فعل مضارع مرفوع بضمة ظاهرة، والعامل فيه معنوي أي خلوه عن الناصب والجازم، زيد فاعله. هذا هو الرف في الفعل المضارع وبيان عامله في الرف. أما النصب، نصب المضارع فيكون بهذه الحروف الأربعة، فهذه الحروف الأربعة هي الناصبة للمضارع بنفسها، أما غير هذه الحروف الأربعة فلا تكون ناصبة للمضارع إلا بتقدير أن مصدرية بعدها. فمن جملة النواصب ذكر الشيخ أولا لن، ولكن أخر أن، مع أن الناصبة يعني هي أم الباب وهي تنصب المضارع لفظا وتقديرا، بخلاف غيرها من النواصب لا تنصب المضارع إلا لفظا فقط ملفوظا لا مقدرة، لا مقدرة يعني، أما أن تنصب المضارع لفظا وتقديرا. لكن أخر أن المصدرية الشيخ لطول البحث فيها، لأن البحث في أن المصدرية من كونها ناصبة للمضارع مضمرة أو ملفوظة يعني بحثها طويل، فلأجل هذا أخرها. فقال وينسب بلن، بلن لن إيش؟ بلن لن يعني ناصب، لن حرف نفي ونصب واستقبال، لن حرف نفي ونصب واستقبال. كيف تكون للنف؟ نعم، يعني المضارع بعد لن يكون منفيا، بعد يصير منفيا بعد أن كان مثبتا، ويكون منصوبا بعد أن كان مرفوعا، ويكون مستقبلا بعد أن كان محتملا يعني للحال والاستقبال. فإذا أن حرف نفي ونصب واستقبال، ولا تقتضي التأبيد تعبيد النفي ولا التأكيد، إلا مثلا إذا كانت القرينة موجودة هناك، ولا تفيد التأبيد كما يقول بعض النحاة وكالزمخشري وأمثاله، ولا تقتضي التأكيد كذلك، أي لا تفيد التأكيد ولا التأبيد إلا إذا كانت القرينة موجودة دالة على التأبيد، وإلا لا تفيد. إذن هناك كقوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين. فلن هناك حرف نفي ونسب واستقبال. نبرح فعل من أفعال إيش؟ الناقصة. الضمير تحتها اسمها مستتر، نحن مرفوع، الضمير المرفوع مستتر تحت نبرح نحن، فنبرح اسمها مستتر نحن. عاكفين جمع العاكف، جمع المذكر السالم منصوب بالياء، هذا خبر لنبرح، عليه جار مجرور يتعلق بعاكفين. فإذا لن هي الناصبة لنبرح، لن نبرح عليه عاكفين. فإذا لن من حروف النواصب تنصب المضارع بنفسها. ثم يقول الشيخ وبكي المصدرية، أي بكي المصدرية بخلاف كي التعليلية فإنها حرف جر. مثلا كي المصدرية، ما هذا كي المصدرية؟ وهي المسبوقة باللام لفظا أو تقديرا، لأن فعل المضارع إذا دخله اللام فلا بد أن تكون هناك المضارع مؤول بالاسم، لأن حرف الجر تدخل على الأسماء لا على الأفعال، فإن دخل حرف الجر على الفعل فالفعل يؤول بالاسم بتأويل المصدر. مثلا قام محمد ليصلي، أي لأن يصلي، أي للصلاة، لأن لام الجارة مدخولها الأسماء ودخولها على الأفعال لا بد من تأويل الفعل بالمصدر بالاسم حتى يصح دخول حرف الجر على هذا الفعل. إذن كي المصدرية وهي المسبوقة باللام، أي اللام لام حرف الجر، ملفوظا كقوله تعالى لكي لا تأسوا. الآن تأسوا فعل من أفعال الخمسة، أي لعدم أساكم أي حزنكم يعني، فهنا تأسوا صار مؤول يعني أن هناك كي هناك ناسبة بنفسها لتأسوا، وعلامة نفس التأسوا علامة إيش؟ حذف النون من آخرها لأنها من أفعال الخمسة، فصار تأسوا مؤول بالمصدر فصح دخول اللام الجارة عليها. مثلا لكي لا تأسوا أي لعدم أساكم، يعني اللام هناك معنى النفي يعني. إذن كي المصدرية هي وهي المسبوقة باللام لفظا أو تقديرا، فإن لم تكن اللام ملفوظا لابد أن تكون تقديرا. مثلا جئتك كي تكرمني، جئتك كي تكرمني، فتكرمني منصوب بماذا؟ بكي، ولكن هذا كي أين اللام الجارة عليها؟ مقدرة، أي لكي تكرمني. نعم، فإن لم تقدر اللام يعني لم تكن لام لفظا موجود ولم تقدر تقديرا، فكي نفسها جارة، كي هو نفسها تعليلية بمعنى لام الجارة، والفعل منصوب بأن بعد كي، فهمتم بارك الله؟ مضمرة، فهمتم؟ لكن وجوبا هناك كلام الجارة، يعني إذا لم تقدر اللام ولم تكن ملفوظة فكي نفسها جارة والفعل منصوب بأن بعد كي، أن مضمرة بعدها وجوبا، يعني كي إذا كان الحرف الجر فلا بد من تأويل الفعل بعدها بالاسم. إذن هذا هو كي المصدرية. طيب بارك الله. ثم الشيخ يقول وبإذن مصدرة، ومن النواصب كلمة إذن، ولكن إذن لها شروط. أولا أن يكون مثلا إذن في صدر جملة الجواب، في صدر جملة الجواب، وأن يكون الفعل بعدها دالا على الاستقبال، لأن النواصب لا تنسب الحالة بل تنسب الاستقبال فقط. شرط الثالث أن لا يكون إذن مفصولة عن الفعل بفاصل إلا بالقسم. مثلا بالقسم يمكن، يعني القسم هو للتوكيد فقط. إذن إن صدرت إذن في أول الكلام وكان الفعل بعدها مستقبلا ومتصلا بإذن أو منفصل عنها بقسم أيضا تكون ناصبة للفعل المضارع. مثلا أحد يقول أنا سأزورك، سأزورك، أنت تقول إذن أكرمك أو إذن والله أكرمك، يعني هذا يكون إذن هناك ناصبة للفعل المضارع. وقيل كذلك تكون إذن ناصبة إذا كان بعض مفصولا عن فعل بلا النافية، مثلا إذن مثلا إذا أحد يقول سأزورك تقول أنت إذن لا أخيبك، لا أخيبك، إذن لا أخيبك، أخيبك منصوب بإذن مفصول بلا النافية. وقيل بالمنادى مثلا سأجتهد في درسي أن تقول إذن يا محمد تنجح، أو بالجار والمجرور إذن يوم الامتحان تنجح، بالظرف يعني هكذا يعني. لكن هذا يعني كون إذن ناصبة مفصولة بلا النافية بالمنادى بالظرف بالجار والمجرور مثلا، هذا قول ليس القول يعني قويا بل ضعيف. قال بعض الشعراء أعمل إذن إذا أتتك أولا وثقت فعلا بعدها مستقبلا، واحذر إذا أعملتها أن تفصل إلا بحلف أو نداء أو بلا، وافصل بظرف أو بمجرور على رأي ابن عصفور رئيس النبلاء. هذا القول يعني ليس قولا معروفا يعني مشهورا عند النحاة، إلا أن هذا القول القسم نعم هو المعروف. فإذا تكون ناصبة إن كان في صدر الكلام وكان الفعل بعدها مستقبلا، وإذا متصلا بالفعل أو منفصل بقسم فقط. إذا كلمة إذا حرف ناصبة من حروف الناصبة للفعل المضارع، لكن حرف نصب وجواب وجزاء، يعني الجزاء قد تقع جوابا جزاء للفعل. مثلا إذا أحد يقول سأزورك أنت تقول إذن أكرمك، هو جواب وجزاء، وقد لا يكون للجزاء للجواب فقط، لكن إذن هو حرف نصب وجواب وجزاء، لكن شرط نصبها المضارعة كونها في أول الكلام وكون المضارع مستقبلا متصلا بإذن أو منفصلا بقسم. لكن إذا لم تكن في أول الكلام مثلا أحد أقول سأجتهد في دروسي وأنت تقول أنت إذن تنجح، إذن هناك ليست واقعة في أول الكلام بل في وسط الكلام، ليست ناصبة، إذن أنت إذن تنجح بالرفع، يعني إذن وقعت في وسط الكلام. أو مثلا أحد يقول سأخبرك بأخبار كثيرة وأنت تقول إذن تصدق، تصدق بالرفع، لأن المراد بالفعل الحال ليس الاستقبال هناك. يقول سأخبرك بأخبار كثيرة تقول إذن تصدق، يعني الآن تصدق. فالمضارع إذا لم تكن مستقبلا لا تكون إذن ناصبة، لأن النواصب تنصب الفعل المستقبل لا فعل الحال. مفهوم عندكم؟ هذا هو إذن من هذا الباب من النواصب. ثم قول الشاعر الشيخ يقول إذن والله نرميهم بحرب، شوف إذن والله نرميهم بحرب، فإذا هناك حرف ناس نسب وجواب وجزاء منصوب، نرميهم منصوب بإذن، لكن إذن في أول الكلام لكن مفصول عن الفعل بالقسم، فهذا هناك جائز إذن من النواصب. إذن والله نرميهم بحرب. انتهينا من ثلاث النواصب، ما هي؟ لن، فهمتم؟ كي المصدرية، إذن، هذه الحروف الثلاثة من النواصب للفعل المضارع لكن بشروطها قد ذكرنا لكم. الآن نحن نبدأ بأن المصدرية. نعم ابدأ يا شيخ يا أخ طلال. قال رحمه الله تعالى وبأن المصدرية نعم طاهرة نحو أن يغفر لي نعم ما لم تسبق بعلم نحو أن سيكون منكم، علم أن سيكون منكم، نعم هكذا الآية ذكرت شيخنا عندي. نعم. قال ما أحسن الله إليكم، قال ما لم تسبق بعلم النحو علم أن سيكون منكم. نعم. قال فإن سبقت بظن فوجهان نحو نعم. وحسبوا ألا تكون فتنة دقيقة ومضمرة دقيقة. نعم شيخنا. وكذلك المضارع يعني ينسب بأن المصدرية، الآن أن مثلا أن حرف مصدري، حرف مصدر ونصب واستقبال كذلك، أن المصدرية سواء كان ظاهرة أو مضمرة. أما الظاهرة فكقوله تعالى يعني مثلا أن ظاهرة ناصبة للفعل المضارع، لكن بارك الله فيكم كقول أن يغفر لي، شوف أن يغفر لي، فيغفر هناك منصوب بأن، بأن المصدرية، فعل المضارع منصوب بأن المصدرية. ما الشيخ يقول ما لم تسبق بعلم، أن المصدرية ناصبة للفعل المضارع ما لم يكن مضارع مسبوقا بلفظ بعلم. مراد ليس هو العلم فقط، أي مراد بالعلم كل كلمة دال على اليقين، كالعلم مثلا رأى تحقق تبين، أو ظن بمعنى العلم، مثل هذه الأشياء إذا كان يعني غير مسبوق بهذا فأن ناصبة للفعل المضارع. إذا لم يكن مضارع مسبوقا بالعلم والتيقن والتحقق والتبين مثل هذه الأشياء، لأن مثلا بارك الله إذا كان المضارع مسبوقا بعلم بعلم أو تيقن أو تحقق أو تبين أو ظن بمعنى العلم، فأن هناك مخففة من الثقيلة، لأن العلم والتيقن والتحقق والتبين يعني يناسبها التوكيد، فأن بعد علم أن المؤكدة أي مخففة من الثقيلة للتوكيد ما بعدها اسمها محذوف، والفعل بعدها خبر لأن، هذا ليس من أن الناصبة المصدرية، لأن علم ويدل على العلم مثلا يناسبه إيش التوكيد، فهناك أن مخففة من الثقيلة التوكيدية، كقوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى. الآن سيكون فعل مضارع مرفوع لأنه فعل مع اسمها وخبرها خبر أن، أي أنه سيكون منكم مرضى، هكذا يعني، يعني هناك ليس أن هناك مصدرية بل مخففة من الثقيلة، لأن علم يقتضي ويناسب العلم التوكيد في الجملة التي بعده. كذلك مثل علم مثلا لفظ تحقق أو رأى أو تبين أو ظن بمعنى العلم، بمعنى العلم علم كذلك. إذن هناك بارك الله الشيخ يقول وبأن المصدرية الظاهرة نحو قوله تعالى أن يغفر لي ما لم تسبق بعلم، فإن سبق المضارع بعلم فالآن مخففة من الثقيلة ويكون مفصول عن فعل بأحد الأشياء بسين بسوف بقات بلا بلو كما يأتي بحثها بالتفسير إن شاء الله. فإن سبقت بظن فوجهان، شوف فإن سبقت مثلا أن المصدرية بكلمة الظن، فإن أريد بظن مثلا العلم فالآن كذلك هناك مخفف من الثقيلة يناسبها العلم، يناسب العلم هذا. وحسبوا ألا تكون، أي أنه لا تكون، لا تكون فتنة، لا تكون أن هناك ناصبة، يعني حسبوا إذا كان بمعنى علم فيناسب العلم إيش أن تكون أن توكيدية مخففة من الثقيلة، فيكون جملة تكون خبري أن، أي أنه لا تكون فتنة. أما إذا كان ظن بمعنى يعني ظن الراجح بمعنى الأصلي للظن فهناك أن تكون مصدرية ناصبة للفعل المضارع. فإن سبقت بظن فوجهان، مراد بالظن أي كل لفظ دال على الظن، نحو خال حسب زعم ونحوها مما ضل على الظن الراجح. هذا هو مثلا حال يعني عن بعض الظن. فإن سبق الظن فوجهان نحو حسب أن لا تكون أي أنه لا تكون لا تكون أو أن لا تكون أي أن لا تكون أن مصدرية أو أن مخففة من الثقيلة. ولا حسب معنى حسبه معنى ظن أو معنى علمه. كقوله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا. هناك أن ناسبة ليس أن المخافة, لأن هناك يقين حسب معنى ظن ليس بمعنى علم. هناك أحسب أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون هكذا. إذن هناك يعني أن مصدرية ظاهرة ناصب فعل المضارع ما لم تسبق بعلم. فإن سبقت بعلم فأن مخففة من الثقيلة وأن تكون مفصولة من الفعل بسين بسوفا بلا بلم بلو كذلك. فإن سبقت بالظن أو مراد بالظن ليس الظن نفسه فقط أي كل لفظ دال على الظن كخالة وحسبة وزعمة مثلا فوجهاني. فإن أريد بالظن العلم فأن مخفف من الثقيلة يناسب العلم. وإن كان الظن بمعناه الأصلي فأن هناك مصدرية. نعم بارك الله. نكتفي على هذا القدر الشيخ. يا أخي. طيب شيخ أنا الأمر إليك الأمر إليكم الله يحفظكم. كان ودي يا شيخ أنا أن ننتهي من طيب. إذا كنتم جاهزين لذلك أن نقرأ المضمرة جوازا بعد طيب. لو لم يكن طويلا نعم تفضل تفضل هذا. قال رحمه الله تعالى نعم ومضمرة جوازا بعد عاطف مسبوق باسم خالص من التقدير بالفعل. نعم باسم خالص قال بعده إيش عندكم؟ نعم شيخنا باسم خالص من إيش؟ قال باسم خالص من التقدير بالفعل. طيب ليس عندي هذا الإمارة نعم نعم نحو ولبس عباءة وتقر عيني. نعم طيب ومضمرة نقرأ وبعد اللام. طيب طيب ومضمرة جوازا وكذلك أن مصدرية تنصب المضارع مضمرة إضمارا جائزا لا واجبا. متى ما معنى الواجب والجواز؟ الجواز أنه يجوز إظهار أن وإضمارها مثلا كقوله تعالى وأمرت لأعدل بينكم أي لأن أعدل بينكم بعد اللام التعليل مثلا يجوز إزمار وإظهار كما في آية الأخرى وأمرت لأن أكون أول المسلمين لأن أكون في آية الأولى أن مقدرة مضمرة في الثانية أن ظاهرة يجوز إزمار أن ويجوز إضمار إظهار أن هذا هو معنى جوازا ومضمرة جوازا أي يجوز إضمارها ويجوز إظهارها هذا هو. لكن أين موضع هذا الإضمار بالجواز؟ هذا الموضع بعد عاطف مسبوق باسم خالص من إيش؟ من معنى الفعل. أي إذا كان المضارع معطوفا على اسم خالص من معنى الفعل أي اسم الجامد الذي ليس فيه تأويل الفعل كاسم الفاعل اسم المفعول صفة المشبهة أو اسم التفصيل ليس من هذا الباب بل هو مصدر فقط أو جامد لا يؤول بالفعل. إذا عطف المضارع على هذا الاسم الجامد فلا بد هناك تقدر أن أو تظهر تقدر أن. لماذا؟ لأن العطف لأن حرف العطف مثلا لو عطف هذا الفعل على اسم مفرد جامد هذا لا يجوز لأن الجملة لا تعطف على المفرد فلا بد أن تقدر أن حتى تكون الفعل المضارع مؤول بالمفرد فيصير من عطف المفرد على المفرد لا عطف الجملة الفعلية على المفرد. هذا هو السبب بعد عاطف مسبوق باسم خالص من معنى الفعل مثلا. وهذا وهذا وهذا الموضع وهذه المواضع خمسة يعني. أولا مثلا اسم مسبوق بعاطف مسبوق باسم خالص للبس عباءة وتقر عيني. الآن تقر فعل مضارع معطوف على اللبس. اللبس هو مصدر اسم جامد مفرد فلو عطف وتقرعين مع فاعله جملة فعلية يلزم إيش؟ عطف الجملة الفعلية على المفرد، وهذا ما يناسب. فهناك تقدر إيش؟ تقدر أن، ولو صعبات وأن تقر عيني وإقرار عيني يعني، وتقرر يصير براء إقرار، فيصير مع عطف المفرد على المفرد. فلأجل هذا هناك تقدر أن بعد عاطف الواو العاطفة مسبوق باسم خالص من معنى الفعل، أو يكون بعد مثلا لام التعليلية مثلا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، فهمت بارك الله؟ هناك ذلك تقدر أن تقديرا جائزا، ويجوز إظهارها كذلك كما ذكرنا لكم في الآية التي مضت. وكقوله تعالى مثلا هذا يسمى لام التعليل ولام كي كذلك، نحو أمرنا لنسلم لرب العالمين، لنسلم أي لأن نسلم أي أمرنا للإسلام، هذا هو. هناك كذلك لام، هناك لام حرف الجر لابد إيش من دخولها على الاسم، فإذا دخل على الفعل المضارع والمضارع يؤول بالاسم بتقدير أن المصدرية، لنسلم أي أمرنا للإسلام حتى يصح دخول اللام الجارة على الفعل المضارع، هذا هو القصد. يقول الشيخ وبعض اللام نحو لتبين للناس، نعم إذا كان هناك مضارع مسبوق بلاء النافية أو لاء التوكيدية هناك لا بد من إظهار أن، لأن كي لا يجتمع اللام الجارة مع اللاء النافية، مثلا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لئلا أصل لئلا النون أدغبت في اللام، فلو لم تكن هناك أن ظاهرة إيش يحصل؟ هناك تدخل لام الجارة على اللاء النافية، وهذا لا يجوز جمعها، جمع بين اللاء الجارة ولاء النافية، أو لاء الزائدة للتوكيد مثلا لئلا يعلم أهل الكتاب، أي لأن لا هناك أن، هناك لابد من ظهورها حتى لا يلزم جمع بين اللام الجارة وبين اللاء يعني التوكيدية. فإذا إلا يخشى إلا في نحو لئلا يعلمه، لئلا يعلم لئلا يكون للناس، فتظهر لا غير، يعني إذا كان فعل المضارع مبدوءا بلاء النافية أو لام التوكيدية أو لاء التوكيدية زائدة، فهناك لابد من إظهار أن حتى لا يجتمع لام الجارة مع اللاء النافية والتوكيدية. الشيخ يقول إلا في نحو لئلا يعلم لئلا يكون للناس فتظهر لا غير، إلا الإظهار ليس شيء آخر. وكذلك من مواضع الجواز بعد عاطف يعني بارك الله بالفاء على اسم خالص، يعني عاطف بعد عاطف إذا كان عاطف واوا أو فاء أو ثم أو هذه عاطفات يعني الثلاثة هو المذكور. مثلا مثلا في قول الشاعر لولا توقع معتر فأرضيه، أي فأن أرضيه، فهناك توقع مصدر، فعطف أرضيه على التوقع لا يجوز إلا بأن يؤول أرضيه في المضارع المتكلم بالمصدر. كيف؟ لو لا توقع معتر فإرضاء إياه، هناك يجوز من عطف المفرد على المفرد، فلأجل هذا هناك بعض الفاء العاطفة تقدر أن، لو لا توقع معتر فأن أرضيه، أسف أرضيه فأن أرضيه هناك. وكذلك بعد ثم كذلك ثم العاطفة كقول الشعر إني وقتلي سليكا ثم أعقله ثم أن أعقله، يعني إني وقتلي سليكا ثم عقلي إياه، فلو لم تكن هناك أعقلة يعني بأن ناسبة مؤول بالاسم يلزم عطف الجملة على المفرد، وقتلي سليكا قتل هناك مفرد مصدر قتلي سليكا، أو يكون بعد أو مثلا أو يرسل الرسول وحيا أو يرسل الرسول، فرسولا هناك بارك الله يرسله منصوب بتقدير أن حتى يكون من عطف المفرد على المفرد، إلا وحيا أو إرسالا هكذا، فيرسل معطوف على وحيا لكن بتأويل المصدر، يرسل يكون بتقدير أن بتأويل المصدر. إذن هذه المواضع من مواضع إيش؟ إضمار أن جوازا، أي يجوز إضمار أن ويجوز إظهار أن. كم مواضع؟ بعد عاطف مسبوق باسم خالص سواء كان واوا أو فاء أو ثم أو هذه العاطفات يعني مثلا. وكذلك لابد من إظهار أن إذا كان لابد إظهار يعني إذا وقع بعض يعني بعض أن لا النافية أو لا التوكيدية، فهنا لابد من إظهار حتى لا يجتمع لام الجار مع لا النافية والزائدة. وكذلك من مواضيع إظهار أن جوازا بعض اللام التعليلية يسمى لام كي. نكتفي على هذا القدر شيخ بارك الله. طيب شيخ أنا أحسن الله إليكم وشكر لكم وبارك فيكم، عندي ثلاث أسئلة شيخ أنا. نعم مرحبا بكم. عندكم ما قولكم شيخ؟ نعم شيخ أنا لازال أربع دقائق على الوقت. طيب تفضل. إذا ما قولكم في من قال أن لن تفيد التأبيد؟ نعم لا تفيد التأبيد إلا مع القرينة الظاهرة. لن مثلا لن أقوم إلى الأبد، لا إذا قلنا لن أقوم إلى الأبد الدهر أبد الأبدين هذا شيء آخر. أما لن نفس لن حرف نفي ونصب واستقبال، الزمخشري ومن معه يقول للتأبيد وللتأكيد كذلك قال في تفسيره، ولكن ليس هذا قوله. يقول لن نأكل، ما تأكل في الدنيا أبدا للتأبيد، ليس هكذا. إلا إذا قلت لن نأكل طعام كذا كذا إلى الأبد هذا شيء آخر. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل. إيش كان السؤال؟ تتم شيخنا للسؤال الأول الجواب. نعم. لأن الكلام انقطع قبل أن تكمله. نعم. أفدتم شيخنا أن لن لا تفيد التأبيد إلا بقرينة. نعم. إذا قرن الشخص بشيء. نعم. انتهى الكلام شيخنا أم تواصلون؟ يعني هناك بارك الله مثلا زمخشري ومثل زمخشري يقولون لن للتأبيد، فاستدلوا على هذا على أشياء كثيرة يعني خلاف للكتاب والسنة. يعني ما فهموا معنى لن فقط، لكن من لا تفيد التأبيد ولا التأكيد إلا مع القرينة هو حرف نفي ونصب واستقبال فقط، أما التأبيد من شيء آخر يأتي فيه. إذن هناك بارك الله فيكم إذا أحد ينظر في الكتاب والسنة يعرف ما مفهوم لن هناك، لكن مطلق حرف لن ليس من معناها التأبيد. نعم بارك الله. أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال الثاني. نعم. هل تقع لن الدعاء كذلك؟ لا لا تقع يعني لا لا لا لا تقع للدعاء إلا بالضعف. نعم. مثاله شيخنا. مثال مذكور في الكتاب. نذكر لكم. نعم. لا تقع للدعاء إلا مع الضعف. أن أكون ظهيرا للمجرمين. نعم فلن أكون ظهيرا للمجرمين هذا قال، لكن ليس نعم. الدعاء هو. نعم. طيب شيخنا السؤال الثالث أحسن الله إليكم، يقول السائل يقول هل يوجد فرق بين إذن بالنون أي في الرسم شيخنا؟ نعم. أو إذن بالتنوين بارك الله فيكم؟ لا ليس فرقا كثير، لكن أصله إذن مع النون، لكن تنوين قد تنوب عن النون ينوب عن النون. نعم. طيب يتفرع عن هذا شيخنا في الكتابة أيهما أولى، أم لكل منهما ضابط في كتابتها تكتب بالنون أم بالتنوين مطلقا؟ نعم في القرآن جاء إذن كذلك بالتنوين، لكن مع النون كذلك تكتب. نعم. السؤال الرابع شيخنا. نعم. يقول أحسن الله إليكم ما معنى اسم خالص من معنى الفعل؟ نعم اسم خالص معنى الفعل، مثلا إذا كان مثلا فعل المضارع مثلا مثل هذا المثال مثلا نقول لكم الآن، يعني اسم مثلا اسم الفاعل أو اسم المفعول مثلا أو صفة المشبهة أو اسم التفضيل، ففي هذه الكلمات معنى الفعل موجود، يجوز عطف الجملة على هذه الكلمات، بخلاف يعني اسم خالص عن معنى الفعل كالمصدر مثلا. مصدر لا يجوز عليه عطف الجملة لأنه مفرد، ليس هناك ليس خالصا هو. مثلا الآن مثلا في قولك الطائر فيغضب زيد الذباب، الطائر فيغضب زيد الذباب برفع يغضب، لماذا؟ وجوبا، لأن يغضب عطف على الطائر، طائر معطوف عليه، واسم لك غير خالص لأن الطائر الألف لام فيه إيش؟ يعني الألف لام موصولية، الذي يطير فيغضب زيد الذباب هكذا، فيغضب عطف على يطير في الأصل. الطائر اسم الفاعل مثلا، كذلك الضارب المضرب كلها صفة المشبهة، كل هذه الأشياء ليس اسم خالص بل فيه معنى الفعل، فلو عطفت فعلا على هذه الكلمات جائز. مثلا شوف الطائر، مثلا الطائر شوف الذي يطير هكذا، فيغضب زيد الذباب، يغضب عطف الطائر، هذا جائز، لأن يغضب فعل الطائر بمعنى الفعل، أي الذي يطير فيغضب، هذا عطف جائز. نعم بارك الله. مرحبا. انتهت الأسئلة شيخنا، شكر الله لكم وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، حياكم الله، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان. حياكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.